كل آية. ولو جاء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس عذاب الخزي في الحياة الدنيا لن كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة ومتعناهم إلى حين ولو جاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فلولا كانت قرية آمنت فنفاها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو جاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر وما تغني فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا